ثاني بارك الله فيك، ثاني بارك الله فيك، يأتيني مرضى أكشف عليه، ومن خلال قصة المريض بشخص، يعني حسب خبرتي بشخص المرض اللي عنده. أيوة. وأستطيع أعطائه العلاج بدون كشف عليه، وبالذات إذا كانت حالته طبيعية. يعني بعض الأمراض تبقى موهوم، يعني بيجيني شاب يقول لي يا دكتور الذكر عندي حجمه صغير، أيوة. وأنا واثق إنه هو موهوم، سمع من أصدقائه كلام خطأ، أيوة. ركب عنده فهم خاطئ. أيوة. فبضطر أفحص على عورته وأنا واثق إنه الجهاز سليم. أو حالة ثانية، يأتيني رجل يقول لي لما ببعد عن زوجتي الانتصاب عندي ممتاز، بس أقرب عليها بينام الذكر عندي. أيوة. هي حالة نفسية معروفة إنه هو متخوف أو كذا، ولكن أنا حتى أشعره بالاهتمام وإنه أنا وصلت إلى التشخيص، لأنه إذا ما فحصته بقول شو الطبيب هذا، معقول عم يعطيني علاج بدون فحص؟ أيوة. فبضطر أكشف على يعني على عورته حتى أثبت له إني أنا بذلت الجهد وعم بشخص تشخيص صحيح، وبذلك بعود بنصحه وهو مطمئن. إيه. هذا كشف عن العورة، وهذا السبب يجوز لي أن أكشف عن العورة؟ والله دكتور أنت المفروض مثل هذه المسألة تستغني عن سؤال أي عالم فقيه، ذلك لأن القاعدة عندك واضحة، وهي الضرورات تبيح المحظورات والضرورات تقدر بقدرها. فإذا أنت كنت مقتنعا أنه ما في ضرورة للكشف، فأنا بقول الجواب في عبك وفي كمك، وهو أنه لا ضرورة هناك لارتكاب هذا الأمر المحرم. وعلى سبيل المثال أنا أقول أنك أنت تعطي نتيجة الفحص لهذا المريض الموهوم دون أن ترتكب ذلك المحظور، فإذا نجح كما هو المفروض بهذا الوصف دون أن تتعرض للكشف فذلك ما نبغي، وإلا في المرة الثانية وهنا بيت القصيد كما يقال، قد يكون بالنسبة إليك هناك ضرورة، لأن الطريقة الأولى التي سلكتها مع هذا الموهوم لم تنجح. أما لأول مرة نترك باب ارتكاب المحرم بأجر الضرورة وقد لا تكون هناك ضرورة، فهذا لا يجوز. أظن وضح لك الأمر. نعم. الاضطراب النفسي يعني أو الوهم نحن نعتبره مرض. نعم. ما يعتبر ضرورة شيخي؟ بلى، لكن أنا أقول قبل كل شيء نطرق الباب الأول. ماشي ماشي. واضح؟ ما وضحت شيخي.